وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا إن سيدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه استدل بالآية الشريفة لا تقوم على أحدين على قبر أحدين إلى آخر آية شريفة، استدل بهذه الآية على حرمة الصلاة على غير المسلم. وقد وجهنا نقاش بأن الآية واردة في المنافقين، والمنافق أشد حالا من الكافر، ولذلك لا يمكن تعديها إلى مطلق الكافر. نوجه مناقشة أخرى، نقول لا شك في وقوف النبي على قبر الإنسان والمشاركة في الصلاة في نحو عنوان واحترام وتبجيل وتعظيم للميت وإجلال للميت، ولعل أنه وجه إلى النبي العظم صلى الله عليه وآله لأجل هذه الخصوصية، لعل مشاركة أئمة في الصلاة على بعض المخالفين وبعض النصاب أيضا، هذا لعله يكون هذا شاهد على أنه ليس الحكم شامل الجميع، بل حكم من مختصات النبي، لأن نفس القيام على القبر والجلوس يم القبر ونحو ذلك من مثل رسول العظم يعطي عنوانا عظيما جدا ليلة الميت، لعل النبي منع من ذلك حتى إذا لم يستغفر له. نفس الوقوف هذا يعطي عنوان، وقوف النبي يعطي عنوان. وقلنا إنه ملي يمكن لحكم كما أفاد سيدنا العظم، وهو أنه لا تصح الصلاة ولا تجوز الصلاة ولا غير الصلاة من أحكام الميت لا تشمله الكافر، ولكن ليس ذلك من جهة الآية بل من جهة الرواية المعتبرة ذكرها صاحب الوصايل باب 18 من أبواب الغسل الرواية الأولى. هذه رواية مروية بثلاثة أسناد، سند للشيخ الطوسي يروي عن شيخه الشيخ مفيد، وهو عن شيخ صدوق، وهو عن والده محمد بن حسن الوليد، وهو يروي عنهم، هذا من يروي من الثقات هذا السند. والسند الثاني سند الشيخ صدوق رضوان الله تعالى في من لا يزال الفقيه، وهو يروي بسنده عمار الساباتي، وهذا سند فيه سعيد بن عبد الله أحد أصحاب الإمام الصادق وممن روى عن الإمام الصادق، وهذا مجهول له حال، لم يذكر بمدح ولا ذم. وقلنا وقت طبعا للآلام أنه رواية الأجلاء لا تطيه ثقة وثوقا، رواية الشيخ صدوق لا يقتضيها كون رجل ثقة. هذه رواية، هذا السند الثاني. السند الثالث وسند الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو حسب ظاهر صريحون. فعندنا ثلاث أسناد من ثلاثة أسناد بهذا روية هذه الرواية، هذا فهي معتبرة سندا وواضحة دلالة. هذا قال لا يصلي مسلم، لا يغسل الكافر ولا يصلي عليه ولا يقف على قبره ولو كان أباه. ويؤيد هذا الحكم بروايتين أخرين هذا ضعيفة السند، إحداهما ذكره الشيخ صاحب الشرعية في كتابه المعتبر نقلا عن ملي الشيخ عن سيد مرتضى رضوان الله عليه عمان بن يحيى، ملي هذه الرواية ضعيفة السند أيضا تدل على نفس هذا المعنى. ورواية ثالثة رواها هذا الطبرسي في الاحتجاج، بلي هذه رواية هذا تحكي على حوار كان بين أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وبين معاوية لعين لما أراد أن يشمت بالحسين، يقول قتلنا شيعتك حجر وابن عدي وأصحابه شيعة على شيعة أبيك، ثم غسلناهم ودفناهم، قال عليه السلام خصم القوم، بل يعني لما تغسلهم وتكفنهم وتصلي عليهم وتدفنهم تعتر بإسلامهم، فلما تعتر بإسلامهم يعني أنهم محقون الدم، فثم بعد ذلك تقتلهم. وعما نحن إن قتلنا شيئتك ما صلي ولا كفرناهم ولا دفناهم ولا هذا كل شيء مثلا، بل شيئتك. ومعلوم المقصود به الموالي لمعاوية، يعني معاوية ليس هو بشخصه بل باعتبار أنه عدو لأهل البيت وعدو للإسلام. هذا فمن هنا نفهم أنه كل من يوالي عدوا من أعداء أهل البيت موالاة مو عملية، موالاة عقائدية، هذا لا يكون مستحقا لهذه للأمر الغسل ولا للكفن ولا للدفن ولا صلاة عليه. ولكن رواية مرسلة قلنا أيضا ضعيفة السند، هذا فتبقى رواية ثانية والثالثة مؤيدتين للرواية الأولى المروية في كتب المشايخ الثلاثة، بل محمدين السلام محمدين الثلاثة شيخ الطوسي شيخ كلاني شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فإذا أصل الحكم الذي أفاده ثابت. وأما استدلال سيدنا الأعظم بالسيرة فهو غير واضح، لم يكن عمل الأئمة في عصر بني أمية وفي عصر بني عباس لم يكن عملهما هذا في حالة اختيار، كل أعمال لم تكن خاضعة يعني معنونة باختيارهم، ربما كان التخيار ربما كان غير ذلك، فلم يثبت ذلك. لا تركهم للصلاة ولا فعلهم صلاة لا يستدل به، بل لأنه سيرة غير واضحة. وإنما كذلك بل روايته أخرى دليله آخر بأن هذه الأعمال فيها نحو التكريم وإجلال هذا للميت، قلنا هذا المعنى ورد في روايتين الرابعة الثالثة والرابعة من باب الأول من أباب تغسيل الميت، وسندها ضعيف أيضا لا يستدل بذلك. إذا قلنا أنه السيرة غير ثابتة وكذا والأمر مو معروف، هذا ما يصير نحن وهذا الناس فعل الإمام أنه تخريج الإمام فعل الإمام حجة وكذا، وهذا فعل الإمام إذا كان أمام الشيعة، إذا قال رأيت الإمام يفعل كذا مثلا أمام شيعته هذا صحيح. أما في عرف العالم ما كان يطلع للكفار ولا على كذا ما ندري. لا ما قال لنا الذي يبغينا ما نسوي، الذي يواليك من شيعتك إذا يعني عنوان من شيعة معاوية، عنوان يوالي عقيدة معاوية، مشايع مو في العمل فقط، يعني شايعك يعني على شايعك اتبعك في العقيدة هاي. مثل إمام سجاد في عهد أدعيته يدعو اللهم أشهرني في شيعة رسول الله، هذا إمام سجاد في أدعية أسبوع خميس أو أي واحد من هاي أيام الأسبوع قال واجعل وحشني في شيعتي في شيعة النبي العظم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي من شيعتك عنوان شيعته عدو أهل البيت، ولا شك أنه يشايع أعداء الكفار إذا يشايعون أعداء أهل البيت وأعداء الإسلام. والحمد لله.